الأخ يسأل عن الطلاق كيف يكون وما هو المشروع فيه، والجواب أن الطلاق منه طلاق شرعي سلي على الهدي النبوي، ومنه طلاق بدعي. والطلاق الذي على السنة هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي حامل. هذه هي العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يطلق لها النساء. وقد طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم قال فليراجعها وليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا هو الطلاق السني المشروع. فإذا طلقت المرأة في طهر لم تجامع فيه فهي تعتد 3 حيضات، وبعد ذلك تبين من زوجها، فلا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد، كأنه يتزوجها من جديد مع احتساب هذه الطلقة التي طلقها. وإذا طلقها وهي حامل فعدتها كما قال الله سبحانه وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي تبقى في ذمته حتى تضع الحمل، فإذا وضعت حملها بانت منه ولا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد. والطلاق كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه 2 مرات: أن يطلق الرجل طلقة ثم يراجع، ثم يطلق طلقة أخرى ثم يراجع. فإذا طلقها الطلقة الثالثة بانت منه ما يسميه العلماء بينونة كبرى، فلا يمكن أن يراجعها ولا أن يعقد عليها عقدا جديدا إلا إذا تزوجت برجل آخر زواجا شرعيا وليس على سبيل التحليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. وبعد ذلك إذا طلقها هذا الزوج الجديد جاز لزوجها الأول الذي قد طلقها 3 مرات أن يعقد عليها عقدا جديدا، ثم يبدأ في حساب 3 طلقات أخرى جديدة. والطلاق عند أهل العلم جائز مع ما فيه من الكراهة، وقد يدخل فيه شيء من التحريم في حالات معينة حسب الإضرار بالمرأة وسبب الطلاق. فإن كان الرجل يطلق تلاعبا، يعني يتزوج ويطلق موهما ومدلسا على الناس أنه يريد الحياة المستقرة، فهذا يدخل في التحريم لأن فيه تغرير بالمسلم وإضرار بأخته المسلمة. أما إذا كان الطلاق بسبب يعني عدم استقرار الحياة الزوجية فهو مشروع، وقد يجد الطلاق في بعض الأحيان إذا كانت المرأة غير صالحة. وقد روي في ذلك حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: في 3 لا ينظر الله إليهم، ومنهم رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ولفظ الطلاق أن يتلفظ بكلمة أنت طالق أو نحو ذلك مما يقوم مقام هذه اللفظة وهو ينوي به الطلاق. وأحكام الطلاق كثيرة ومتشعبة، وهذا الذي ذكرناه نبذة. والطلاق الثلاث يختلف فيه العلماء اختلافا بينا، وكذلك يعني الطلاق الثلاث بدفعة واحدة، وكذلك أنواع الطلاق البدعي إذا طلق امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه أو ما إلى ذلك، هل يقع أم لا يقع، كل ذلك له تفصيل مطول. ونكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، والله أعلم.